بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في بيان النجاسات وإزالتها. وهذا الفصل مذكور في بعض النسخ قبيل كتاب الصلاة. والنجاسة لغة الشيء المستقذر، وشرعا كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. ودخل في الإطلاق قليل النجاسة وكثيرها، وخرج بالاختيار الضرورة، فإنها تبيح تناول النجاسة، وبسهولة التمييز أكل الدود الميت في جبن أو فاكهة ونحو ذلك. وخرج بقوله: لا لحرمتها ميتة الآدمي، وبعدم الاستقذار المني ونحوه، وبنفي الضرر الحجر والنبات المضر ببدن أو عقل. الشيخ بعد أن تكلم عن مقاصد الطهارة، وكنا نتكلم آخرا عن التيمم، بدأ يتكلم عن إزالة النجاسة. ولا بد للإنسان إذا أراد أن يعرف كيف يزيل النجاسة، وكيف قد اختص الله هذه الأمة المحمدية بمسألة إزالة النجاسة عن سواها من الأمم، فإننا نعلم أن بني إسرائيل كان الواحد منهم إذا أصابت النجاسة ثوبا له فإنه يجبر على قطعه ولا يتطهر بحال من الأحوال. والله امتن على الأمة الإسلامية بأنه أنزل عليها الماء طهورا، فالإنسان يستطيع أن يتطهر به من الحدث، ويستطيع أن يتطهر به من الخبث، كذلك يطهر الأعيان. وهذه المزية التي كانت بفضل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان يستطيع أن يتعلم من شريعة الله تبارك وتعالى كيف يزيل هذه النجاسة. أما وجود هذا الفصل في قبل الصلاة بعدها، هذا شيء يتعلق بمسألة الترتيب في بيان كتب الفقه. لماذا رتب هذا الفصل على هذا؟ هذا من عادة الفقهاء أنهم بدأوا الكتب بأبواب الطهارة وأنهوها بباب العتق، راجين من الله عز وجل أن يعتق رقابنا من النار. قال: النجاسة لغة الشيء المستقذر. دائما إذا أردنا أن نعرف الشيء في اللغة فإنه يكون أوسع بكثير من أي مكان آخر، من أي اصطلاح، لأن التعريف باللغة شيء عام، ثم نأتي بعد ذلك فنأخذ تعريفا باصطلاح الفقهاء مثلا، أو تعريفا باصطلاح النحويين أو بلاغيين، كل شيء بحسبه. ولذلك اللغة تشمل كل شيء. لذلك قال: النجاسة لغة. والذي نصب كلمة لغة عدم وجود خافض قبلها، والأصل في قوله أن يقول النجاسة في اللغة، فلما حذف الجار انتصبت هذه الكلمة بعده: النجاسة لغة. الشيء المستقذر. الشيء المستقذر قد يكون طاهرا في نظر الشرع، وقد يكون نجسا. فمثلا نضرب أمثلة عن الأشياء الطاهرة في نظر الشرع مستقذرة في رأي اللغة. فمثلا البصاق الذي يخرجه الإنسان من فمه وهو الذي يتجمع من ريقه، وكذلك المخاط الذي ينزل من الملغم سواء خرج عن طريق الفم بصورة بلغم أو نزل عن طريق الأنف بصورة مخاط، وكذلك المني الذي هو أصل الإنسان. فهذه الأشياء تعتبر طاهرة شرعا لكنها مستقذرة في اللغة، فلذلك لا تدخل في تعريف النجاسة شرعا لكنها تدخل في تعريف النجاسة لغة. قال: وشرعا كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز. هذا التعريف طويل، كان الأنسب أن يقول: مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. هذا أشمل وأخصر بكثير من التعريف الذي جاء به الشيخ. إذن وشرعا سنشرح هذا التعريف الذي جاء به: كل عين. إذن النجاسة ينبغي أن تكون عينا، فماذا يخرج بالعين؟ يخرج الشيء الذي يكون عرضا مثلا، فإن مسألة الريح إذا خرج الريح من الإنسان وإن كان يخرج من مكان النجاسة من قبل أو من دبر، فإنه هل ينجس الثوب عندما يخرج الإنسان الريح؟ لا، لا ينجس، لذلك لا يسمى نجسا لأنه ليس بعين. والعين في الواقع هي التي تزيح نسبة من المكان، تأخذ حيزا من الفراغ طبعا بشكل عام، ولا لأن الهواء في الواقع أيضا يزيح نسبة، لكنه هو الهواء. إنما نريد جرما، هذا الجرم يعني لو وقع في الماء ارتفع الماء بحجمه أو أزاح شيئا معينا. إذن كل عين قال حرم تناولها. حرم تناولها، التناول قد يكون عن طريق الأكل، قد يكون عن طريق الشرب، قد يكون عن طريق الاستعاط، قد يكون عن طريق الإدخال في الدبر. كل شيء حرم تناوله، كل عين حرم تناولها على الإطلاق. هنالك أشياء لا يحرم تناولها على الإطلاق، فالإنسان اليوم قد يضطر إلى بعض الأشياء المستخرجة من البنج أو الأفيون أو الحشيشة، مستخرجة منها، فإن الأطباء يستعملونها ويخففون كثيرا من الآلام على الذين يقومون بعمليات جراحية، فهذا لا يعتبر حراما بل يندب الفعل فيه، لأنه يخفف الكثير من الآلام ويستطيع الطبيب أن يقوم بعمله دون أن يشعر المريض بأي شيء من الآلام. قال: مع سهولة التمييز. النجاسة بول غائط، نعم ميتة، يستطيع أن يميزها، أن يميزها بشكل واضح تام. ولكن الأشياء التي تكون تبعا، إنسان يريد أن يأكل حبة تمر، فهل يدري ما يوجد في داخلها؟ كم من إنسان يتناولها ولا يعرف هل يوجد فيها دود مثلا في داخلها أم لا. كذلك لو أكل تينة، كذلك لو أكل تفاحا، كذلك لو أكل جبنا، في بعض أنواع الجبن في البلاد يصيبها شيء من الديدان، كل هذه الأشياء يعسر أن يتميز أو أن تتميز هذه الحيوانات التي تكون يعني في داخلها، وخاصة في الفاكهة هذا الأمر كثير على اختلاف التسميات فيها. قال: لا لحرمتها. أحيانا عندما نقول لا لحرمتها يدخل في ذلك أن ميتة الآدمي هي حرام، لأن حرام تناولها ومع ذلك فهي طاهرة لقول الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم. قال ولا لاستقذارها. الإنسان الشيء قال لا لحرمتها ولا لاستقذارها. وهذا القيد الذي نراه أن الإنسان ربما لا يستقذر من نفسه منيا ولا مخاطا ولا بساقا، فهذا لا يستقذر من نفسه، ومع ذلك هذا القيد دخل في اللغة بأنه من باب النجاسة، لكنه خرج من خرج هذا القيد من باب التعريف بالاصطلاح الفقهي، فإن المنية هو أصل الإنسان، وإن البصاق أو المخاط هو شيء مجتمع من الإنسان، فترى أن الإنسان ريقه هو عندما يجتمع مع بعضه يكون البصاق فلا يعتبر نجسا. ومع ذلك إذا خرج هذا البصاق من معدنه فهل يباح لإنسان مثلا أن يتناوله؟ طبعا بخلاف الأشياء التي تخرج من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المسلمين قد اتفقوا على أن فضلاته طاهرة صلى الله عليه وسلم. ولا لضررها في بدن أو عقل. هنالك بعض الأشياء ربما تأتي امرأة تشتهي أن تأكل ترابا أو تأكل شيئا من الحجر، كان هنالك التراب الأرميني تأكله كثير من الحوامل عندما تكون حاملا، فهذا في الأصل إذا كان المنع منه فإنما يكون للضرر لا للنجاسة، فالتراب يصح، هذا التراب يصح فيه التيمم، ومع ذلك تمنع أو يمنع الإنسان بشكل عام من أكله. هنالك بعض الأشياء نحن نعلم في باب النجاسات أن كل مائع نجس، لكن الجامد هل يكون نجسا بشكل عام؟ لا، إلا إذا نص الشارع عليه. فمثلا كل ما يكون من هذه الأشياء من بنج وحشيش وأفيون، كل هذه الأشياء المستخرجة منها وهي جامدة وإن حرم تناولها لكنها ليست نجسة، وإذا وضع الإنسان شيئا منها في جيبه ثم قام إلى الصلاة فهل يعتبر هذا الإنسان حاملا للنجاسة؟ لا، لا يعتبر حاملا للنجاسة. قد يدعي البعض لماذا هذه الصورة التي يجعلها الفقهاء وهل هنالك من حاجة إليها؟ نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى وزع الوظائف على الناس جميعا، فما رأيك بإنسان كلفه الحاكم أن يلاحق هؤلاء الناس الذين يتعاطون هذه الأشياء ثم أخذ منهم وصادر هذه الأشياء التي يتناولونها ويفسدون فيها عقولهم أو عقول الناس، ثم حازها فوضعها في جيبه ثم أدركته الصلاة فصلى ثم سألنا أنا جعلت شيئا من الكوكايين مثلا في جيبي وبعد ذلك دخل وقت الصلاة فصليت وقد نسيتها في جيبي، فما حكم الصلاة؟ ألا نحتاج مثلا ولو إلى شخص واحد أن نجيب مثل هذا السؤال؟ إذن هذه الأشياء التي تضر في البدن أو في العقل وإن كانت ضارة من جهة لكنها هل تعتبر نجسة من جهة أخرى؟ إن المسكر المائع فقط هو النجس، أما المسكر أو المخدر أو المفتر الجامد ليس نجسا وإن كان حراما على الإنسان أن يتناوله. قال ودخل في الإطلاق قليل النجاسة، فقليل النجاسة يعني سواء كانت النجاسة قليلة أو كانت كثيرة، على المسلمون هل يفرقوا بين قطرة واحدة من البول أو من الغائط وبين كمية كبيرة؟ لا فرق، هذا يسمى نجس وهذا يسمى نجس. وخرج بالاختيار الضرورة، فأحيانا الإنسان في الحروب قد يتناول الإنسان شيئا من الميتات، فعندما يأكل شيئا من الميتات فهذه أكلها ضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه في الحروب مثلا. ولقد سمعنا من بعض من أدركنا أنه في أيام الحرب العالمية الأولى حتى هنا في حيينا سمعنا أنه قد مات حمار فبعد لحظات لم يبق منه شيء، وذلك لشدة حاجة الناس إلى الطعام فأكل الحمار بأسره، وهو حمار أهلي يحرم على الناس أن يأكلوه، ومع ذلك أكل، وأكل في سبيل الضرورة ولم يؤكل على سبيل الاستباحة. فهذه الأشياء قال فإنها تبيح تناول النجاسة. قال وبسهولة التمييز أيضا، قلنا ينبغي أن تكون هذه النجاسة التي نمنع عنها سهلة في تمييزنا، فبعض الأشياء ربما لا يستطيع الإنسان أن يميزه. قال وبسهولة التمييز ماذا خرج؟ أكل الدود الميت في جبن أو فاكهة. الإنسان يتناول تفاحة مثلا وغالبا يغسل ظاهرها ويبدأ آكلا بها. طبعا المسألة الجديدة الآن التقطيع والتقشير والكذا، هذا من عمل رفاهية أهل المدن، لكن العمال والذين يعملون في الحقول والناس بشكل عام كانوا يأكلون الفاكهة بعد مسحها أو غسلها مباشرة دون أن يفعلوا شيئا من ذلك كما يفعل أهل الحضر وأهل المدن في تقطيعها والبحث في داخلها عن وجود أي شيء وإزالته، لا يكلف الإنسان أن يفعل هذا الأمر. قال وبسهولة التمييز أكل الدود. طبعا نص الفقهاء لو فتح الإنسان تفاحة أو تينة أو تمرة أو قطعة جبن وبعد ذلك صار يرى بعض هذه الديدان الصغيرة ثم تناول بملقة صغير هذه الديدان وأخذ يأكلها، هذا حرام، وإن كانت تؤكل تبعا. يعني حتى الفول كنا سابقا حتى قبل يعني 25 عام نذكر أن الفول هذا المدمس الذي نأكله كان غالبا لا تخلو دودة، يعني فولة واحدة من دودة في داخلها. بعد ذلك اخترع العلماء مسألة التعقيم، فبعد ذلك ألقوا عليه بعض المواد فلم يخرج فيه أي شيء من الدود، ولكن كان كل من يأكل الفول يأكل في كل يوم دود شاء أم أبى، مهما استطاع أن يعني يقسم وأن يفلي هذه الأمور. هذه الأمور اختلفت ما بين حين وآخر. قال وبسهولة التمييز أكل الدود في جبن أو فاكهة ونحو ذلك. وخرج بقوله لا لحرمتها ميتة الآدمي، يعني أحيانا بعض الأشياء لا بد من توضيحها. فأكل الميتة كما قلنا يمكن أن يكون للضرورة، فأما مسألة الميتة هل هي نجسة بالنسبة لبني آدم؟ لا، كما قلت آنفا فإن ميتة بني آدم طاهرة. أما هذا الغسل الذي نقوم فيه للميت فهو غسل تكريم، لا أن الميت نجس وبعد ذلك نريد أن نطهره. قال وبعدم الاستقذار المني. المني هو أصل الإنسان، فإذا كان أصل الإنسان نجسا معنى ذلك يكون الإنسان نجسا، لكن إذا كان الحيوان الذي ينعقد منه هذا المني نجس كالكلب والخنزير فما حكم المني؟ إذا كان الكلب كله نجس وما يخرج منه نجس فمنيه أيضا نجس وريقه أيضا نجس. وبعدم الاستقذار المني ونحوه، وبنفي الضرر الحجر والنبات. طبعا هنالك بعض الأحجار كما ذكرت وبعض النباتات تخرج من كونها نجسة. مسألة تناول حرمتها شيء آخر، يعني كما قلنا الأفيون والحشيش وما شاكل ذلك، هذه النباتات وإن كانت طاهرة لكنها يحرم تناولها بسبب ضررها بالبدن، والنبات المضر ببدن أو عقل. ثم ذكر المصنف ضابطا للنجس الخارج من القبل والدبر، قال: وكل مائع خرج من السبيلين نجس. كل مائع خرج من السبيلين نجس. هنالك فرق يا إخواننا ما بين كلمة نجس ومتنجس. النجس لا يمكن تطهيره، والمتنجس يمكن تطهيره. فمثلا البول نجس، هل يمكن أن نغسل البول فيصير طاهرا؟ هل يمكن أن نغسل الغائط أو الروثة فيصبح طاهرا؟ لا، هذا أصله نجس. لكن هنالك أشياء تخرج من أحد السبيلين. مثلا إنسان كان يأكل زيتونا فأكل الزيتون بحبه مثلا ببزرته، ثم خرجت هذه البزرة، هذه البزرة التي خرجت، خرجت نجسة أم متنجسة؟ أكل قطعة نقود مثلا، يجعل بعض النقود مثلا في فمه، وبعد ذلك بطارية بعد ساعات حاطت بطارية يتناولها من فم بلعها، إن خرجت هذه البطارية الصغيرة مثلا بطارية الساعة، ما حكمها؟ حبت مسبحة بضم مسبحة بلعها. بتصير أشياء كثيرة كانت تبلع، وما زال الإنسان يقعون في يعني في مثل هذه الإشكالات، وبعد ذلك تخرج. هذه مرت على نجاسة فتنجست، ولذلك لو غسلت بالماء هل تعتبر طاهرة؟ بغض النظر لها قيمة ليس لها قيمة، نحن الآن نتكلم عن حكم فقهي، ما حكمها لو خرجت؟ إنها تخرج متنجسة بسبب الرطوبات التي تمر فيها في النجاسة، فإذا ألقي عليها الماء فإنها تطهر. أما الأعيان النجسة، المائع النجس الذي يخرج من أحد السبيلين كالدم والبول والغائط وما شاكل ذلك، كل هذا يعتبر نجسا. لكن السؤال إنما يطرح أحيانا عن بعض الأشياء التي يتكلم عنها الناس والمرجع فيها يكون إلى الطب. قد يقول بعض الناس يخرج أحيانا من القبر حصيات، هذه الحصيات التي تخرج من أين تخرج هذه الحصيات؟ هل أكل حصى؟ لا، لم يأكل حصى. هل هذا اجتماعها من التراب الذي يأكله الإنسان عبر الفاكهة أو الأطعمة أم لا؟ من أي شيء تتكون؟ هل تتكون من ترسبات بخلل في عمل الكلية مثلا، بخلل في عمل الكلى، فبعد ذلك تتكون هذه من بقايا البول الموجود، وبعد ذلك تخرج هذه الحصيات عن طريق البول ببعض الأدوية المفتتة لها أو ما شاكل ذلك، هذا الأمر يعود فيه إلى الطبيب. على كل حال نحن لا يهمنا يعني ماذا يكون النتيجة، هذا فضلا وخارجا، لكن الإنسان أحيانا يصبح عنده فرط علمي، ما حكم هذه الحصات؟ إن كانت متكونة من بول فإنها نجسة، وإن كانت خارجة كما تخرج بعض الأعيان فإنها متنجسة. هذه الحصى لو غسلت بشيء من الماء طهرة، أما إذا كانت منعقدة من أصل البول ومن ترسبات البول فهي نجسة بقول واحد. نعم. قال: وكل مائع، مائع إذن يخرج بذلك الجامد، الدود يخرج من الإنسان، ما حكم ديدات البطن التي تخرج من الإنسان؟ هل هي طاهرة أم نجسة؟ إن كانت حية فهي طاهرة، وإن كانت ميتة فميتتها لأنها نجسة، يعني نجاستها بسبب موتها لا بسبب جرمها أنها نجسة. فهنالك أشياء كثيرة ينبغي على الإنسان أن يتكلم عنها. وكل مائع، هذا المائع من شرطه خرج من السبيلين، طبعا هو لا يخرج من السبيلين، يخرج من سبيل واحد، يخرج إما من القبل وإما من الدبر، صار في تقدير عنا على حذف مضاف، يعني خرج من أحد السبيلين، وخرج من السبيلين. ما هما السبيلان؟ القبل والدبر. نعم. فهنالك أشياء تخرج من بقية المنافذ، قال من السبيلين، فما حكم الدمع الذي يخرج من العين؟ هذا يخرج من الإنسان لأنه طاهر. ما حكم المخاط الذي يخرج من الأنف؟ ما حكم البصاق والريق الذي يخرج من الفم؟ ما حكم بعض هذه الأوساخ التي تسقط من الأذن؟ هذه الأشياء كلها تعتبر طاهرة، بينما كل ما خرج من السبيلين طبعا إلا ما سيستدركه الشيخ إلا المني فإنه نجس. كل شيء مائع خرج من أحد السبيلين فهو نجس. أما القول، ما حكم القيء الذي يخرج من الفم؟ هذه مسألة، هل يخرج من الفم أم يخرج في الحقيقة من المعدة؟ لا، كل شيء يخرج من الفم طاهر، أما الذي يخرج من المعدة صار له مرض معين أو استقاء لسبب من الأسباب، فخرج هذا الطعام الذي تحول في المعدة واختلط مع بعضه البعض، عند ذلك يعتبر يعني نجسا. ولذلك ينبغي على الإنسان إذا تقيأ أن يغسل فمه. طبعا هذا القيء شرطه أن يصل إلى المعدة، أما إذا لم يكن قد وصل إلى المعدة كإنسان تناول لقمة فشرق فيها فخرجت من فمه لا تعتبر نجسا. وهذا الحكم إنما نحتاج إليه كثيرا في مسألة الولد الصغير، ما حكم إقيائه؟ لأن الولد الصغير عندما يتناول لبن أمه فأحيانا يجتمع اللبن في فمه وبعد ذلك يلقيه، إذا اجتمع في فمه فألقاه لا يعتبر نجسا، أما إذا دخل إلى معدته وبعد ذلك أخرجه فإنه يعتبر نجسا. وخاصة يظهر ذلك الأمر عندما يقول الناس الرش الحليبات، يعني الحليبات تخرج بشكل مجتمع مع بعضها البعض، يعني منفصل ماؤه عن جرمه، ففي هذه الحالة نعلم قطعا أنه قد وصل إلى المعدة. أما الريق الذي ريالي يسموه الناس التي تخرج من فم الإنسان على الوسادة فما حكمها؟ إن كانت هذه تخرج من أصل الفم يعني من غدة في الفم فليس فيها أي شيء وهي طاهرة، أما إذا حكم الطبيب بأنها تخرج من المعدة وبعد ذلك تسيل عن طريق الفم أثناء النوم ويظهر أثرها على الوسادة صباحا، إن كانت من المعدة فليست طاهرة. قال كل مائع خرج من السبيلين كما قلت من أحد السبيلين نجس. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنجي من البول والغائط، وعندما قدم له بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قدم له بعض أصحابه حجرا وروث حيوان من أجل أن يستنجي به، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إنه ركس، أو قال هذا ركس، والركس هو في الحقيقة النجس. وعندما بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين فماذا قال؟ أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، هذا ما لا يستنزه من البول يعني تبقى قطرات البول تسيل في مثلا على جسده أو على ثوبه، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال وكل مائع خرج من السبيلين نجس، فما حكم البول؟ مثلا البول الآن نجس، الغائط نجس، قال هو صادق بالخارج المعتاد، كالبول، البول في كل يوم يخرج لذلك سمي معتادا، والغائط في كل يوم يخرج لذلك سمي معتادا، وبالنادر كالدم والقيح، يعني لو نزل من قبل الإنسان دم أو من قبل سواء كان رجلا أو امرأة أو من الدبر دم فما حكمه؟ نزل قيح، ما حكم هذا القيح؟ القيح يخرج أحيانا من يعني جلد الإنسان، فإن كانت له رائحة وتغير فهو نجس، أما إذا كان يعني أتى من جرح ولم تتغير له رائحته سيأتي التفصيل فيه. نعم. قال هو صادق بالخارج المعتاد كالبول والغائط وبالنادر كالدم والقيح إلا المني من آدمي أو حيوان غير كلب. الآدمي قلنا السبب في ذلك أن المني من الآدمي هو أصل الإنسان، أو من حيوان، طبعا هذا الحيوان ننتبه طبعا الأصل المني طاهر، لكن قد يطرأ عليه شيء من النجاسات. كيف؟ لو قلنا عن إنسان أنه قام بالتبول وبعد ذلك لم يستنجي، لم يجعل ماء على ذكره، ثم بعد ذلك خرج منه منيه، فما حكم ذلك المني؟ مر المني على مكان متنجس لأنه يحتاج إلى الطهارة فتنجس بمروره من ذلك المكان. قال من آدمي، والحيوانات كلها هل تقوم بعملية الاستنجاء؟ لا تقوم، ولذلك إذا خرج منيها منها من نفس مخرج البول فإنه عندما يمر على البول فإنه يتنجس. أما لو كان مثلا قد دخلت في الماء لنفترض من الحيوانات التي تسبح وخرجت وبعد ذلك خرج منيها فما حكمه الآن؟ طاهر. يعني هذا الأمر قد يصاب الإنسان بمني بعض الحيوانات. وهنالك قصة طريفة حدث في زمن الإمام أبو يوسف. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في آخر حياته وزع تركته على يعني تلامذته، فهم أبناؤه الروحيين، فهم أبناؤه الروحيون، ولذلك قام بتوزيع أشياء من المال على طلابه، وبقي الإمام أبو يوسف، فعرض عليه إما أن يأخذ شيئا من المال أو أن يأخذ مسألة من العلم، فاختار مسألة من العلم فعلمه إياها، ثم بعد ذلك طلب من الإمام أبي حنيفة أن يكون قاضيا للمسلمين، فرفض أن يكون قاضيا لكنه رشح تلميذه من؟ أبو يوسف رحمة الله عليه. ولما صار أبو يوسف قاضيا حدثت مشكلة في زمن الرشيد. هذه المشكلة التي حدث أن الرشيد اتهم زوجته بدخول أحد الناس عليها في غرفتها وفي قصرها، وكانت هذه المرأة عاقلة. نعم. وهذه المرأة عن عقلها ورجاحة عقلها أصيبت بهذه التهمة عندما دخل هارون الرشيد وكان أميرا للمسلمين، دخل على غرفته فرأى منيا على فراشه. ومن أين يأتي ذلك المني إذا لم يكن منه؟ وغضب غضبا شديدا، ولكنها أخذت تبحث من أين جاء ذلك المني، حتى وصل الأمر، لا أريد أن أطيل في القصة، إلى أبي يوسف فحضر، فلما نظر في المكان سأل هل هنالك من طائر يعني يسمى بالخفاش يدخل إلى هذا القصر، يعني من المحتمل أن، قالوا نعم يوجد. قال هذا لقد تعلمت من الإمام أبي حنيفة أن مني الخفاش يشبه مني الإنسان في الشكل، فهذا منه، يعني لعله خرج منه وسقط على الفراش، وبذلك تمت براءة السيدة زبيدة وهي التي هي زوجة هارون الرشيد، فقدمت له مالا كثيرا، فانظروا إلى العلم. عندما أعطاه الإمام أبو حنيفة لهذا الإنسان مسألة من المسائل، أخذ علما وبعد ذلك أخذ مالا هدية بسبب براءتها. فهذا الشيء نعم قصة من القصص يرونها، فربما يحتاج الإنسان إلى شيء من ذلك. هنالك بعض الحيوانات لها مني، وبعض الحيوانات تحيض كما تحيض المرأة، فهذا مما نعلم بعضه عن طريق الفقه. قال: إلا المني من آدمي أو حيوان غير كلب وخنزير وما تولد منهما. أما مسألة التولد فاليوم علماء الطب يعني يذكرون أن كل فصيلة من الفصائل، يعني كل نوع من الأنواع، يعني إنما يتوالد مع بعضه البعض، لكن هنالك أنواع متقاربة. الفقهاء نظروا نظرة أوسع من ذلك، نظرة عقلية، يا ترى إذا أمكن اجتماع مثلا مني كلب مع شاة فما حكم المتولد لو حملت هذه الشاة وبعد ذلك جاءت بشاة لكن أصلها من شاة وكلب، ما حكمها؟ نجيسة. نعم، على كل حال يعني هذه المسائل اليوم انحصرت كثيرا، وعلماء الطب إنما يذكرون ما هي الأشياء التي يمكن أن تنعقد مع بعضها البعض. لكن في الزمن الماضي وفي هذا الفقه الافتراضي الذي قام به العلماء رحمة الله عليهم والذي وصل إلينا الكثير من الأحكام فيه، ربما عمموا بأشياء ويخرج منها أشياء بحكم يعني عدم التطابق في الواقع. وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر وخرج بمائع الدود، فالدود الذي يخرج ليس مائعا ولذلك فهو يكون متنجسا. وكل متصلب لا تحيله المعدة فليس بنجس. ما معنى لا تحيله المعدة؟ أي لا تحوله إلى شيء آخر. هل أنت تأكل أشياء كثيرة، تأكل بالطيخ، تأكل دقيق، تأكل ملح، تأكل فاكهة، تأكل يعني حلوى، أشياء كثيرة، هذه المعدة كلها ماذا تفعلها؟ معدة عبارة عن جهاز كيميائي بحت، يفرز بعض الأشياء وبعد ذلك يصبح كله كالسائل، ثم بعد ذلك تأتي الأمعاء فتأخذ منه ما تستفيد وبعد ذلك تطرح هذه الفضلات. إذا كان مائع لا تحيل، جامد لا تحيله المعدة، كما قلنا حبة مسبحة مثلا، هذا المتصلب لا تحيله المعدة فليس بنجس بل متنجس، يطهر بالغسل وفي بعض النسخ. وكل ما يخرج بلفظ المضارع وإسقاط مائع، نعم، وكل ما يخرج وكل متصلب لا تحيله المعدة فليس بنجس بل متنجس يطهر بالغسل. وفي بعض النسخ وكل ما يخرج، يعني إذا نظرنا إلى أول الأمر كل مائع، في بعض النسخ كل ما يخرج عوض كل مائع خرج من السبيلين، وهذا تحقيق لبعض النسخ التي نقل الشيخ منها هذه المادة. قد يسأل بعض الناس يعني سؤالا، لو أكل الإنسان جدلا لحم كلب خطأ أو لحم خنزير خطأ أو عمدا وبعد ذلك خرج منه شيء من فضلات هذه الحيوانات المغلظة بالتحريم، هل يجب عليه أن يغسل مكان قبله أو دبوره 7 مرات إحداهن بالتراب؟ سؤال قد يطرح، هذه نجاسة مغلظة؟ فنقول لا. بهذا ننتهي من هذا الفصل، وبعد ذلك يعني جاء قسم آخر في هذا الفصل قال: وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب. نقف هنا ونتابع إن شاء الله.